أيها الإخوة المسلمون، آيتان كريمتان من سورة النساء يخاطب فيهما ربنا جل وعلا رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتعجب من أمر هؤلاء اليهود الذين أنزل الله عليهم التوراة، وفي توراتهم نصيب يذكر فيه أوصاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي توراتهم أيضا بشارة بهذا الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم عندما أرسل الله نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه رفضوا دعوته، استمعوا إليها ثم قالوا سمعنا وعصينا. ويحكي القرآن الكريم عنهم مقولتهم، ويبين أن فعلهم هذا فعل منكر، ومع فعلهم المنكر أيضا قول منكر، وهذه حياتهم، حياة يهود مع من؟ مع أنبيائهم قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا جاءهم نبي لا يعجبهم يقتلونه، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. هذه حياتهم، حياة يهود. والآيتان الكريمتان اللتان تلوناهما في أول الخطبة تسجلان صورة واضحة لأعمال يهود وأقوال يهود، حتى يعلم المسلمون من أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يهود لن تتغير طبيعتها، لن تتغير طبيعتها ولن تغير طبيعتها. اسمعوا، ألم ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، أرأيتم إلى هذه النفسية الخبيثة الخفيثة المعوجة التي تفضل الضلالة على الهدى؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اسمعوا، يشترون الضلالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلوا على ما هم فيه من ضلالة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن ضلالتهم. ليتهم اقتصروا على الضلالة لأنفسهم، لكنهم يريدون أن يصدروا الضلالة لهذه الأمة، ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن تضلوا الطريق. والقرآن الكريم يبين ذلك